قال أولا في الذهب والفضة على أي حال كان، سواء كانت نقودا كالدراهم والدنانير أو تبرا كالقطع من الذهب والفضة أو حليا يلبس ويستعار أو غير ذلك. المهم أن نفس هذا المعدن وهو الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال، لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة. إذا من عنده شيء من الذهب أو من الفضة وكان هذا الذهب والفضة يعني يبلغ النصاب ويحول عليه الحول فيه الزكاة، سواء كانت يعني قطعة ذهب يعني يلبسها أو كانت يعني ليست مما يلبس وإنما يحتفظ بها أو تكون بشكل كأس أو نحو ذلك، فإنه ما دامت عنده فإن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ما هو النصاب؟ يقول الشيخ: والنصاب من الذهب 85 غراما. 85 غراما، 85 غرام، يعني هذا إذا كان الذهب من عيار 24، لأن الذهب كما تعلمون ليس كله في عيار واحد، والعيار الذي يعني يوجد عندنا ومتداول عندنا والأكثر عندنا هو عيار يعني 18، ويوجد أيضا عيار 21، وهناك عيار 24، وهناك عيارات أخرى، يعني يوجد عيار 22، يوجد عيار مثلا 14، بل هناك عيار 9، يعني أن هذا الذهب تجده مخلوط. هذا معنى يكون عيار 21 يعني أحسنه الذي أعلى منه، عيار 22، عيار 24 هذا أجوده، لذلك يقول هو ذهب خالص، يعني يخلط بشيء حتى يتماسك، لأن الذهب لو كان لوحده فإنه لا يتماسك، فلذلك يخلطونه بشيء يتماسك به، فأجود الذهب هو ما كان من عيار 24، وكلما نقص هذا العيار فإنه يعني يكثر فيه غيره، يكثر فيه غيره. فالشاهد أن نصاب 85 غراما هذا إذا كان الذهب من عيار 24، أما إذا كان من غير عيار 24 فإن هذا النصاب يزيد، لو كان مثلا من عيار مثلا 21 تجده يبلغ يعني 96 غراما، وإذا كان من عيار 18 تجده يبلغ يعني 113 غراما، لأن ما زاد على 84 هذا كله ليس بذهب، ليس بذهب. فلذلك لابد من عنده ذهب أن ينظر في عياله ثم ينظر هل هذا يعني الخالص منه، الخالص منه هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب. فإذا بلغ 85 غراما يعني إذا كان من عيال 24 فهو لا تجب عليه الزكاة. قال: ونصاب الفضة 56 ريالا سعوديا، وهي 595 غراما، يعني إذا كان الذهب 585 غراما فالفضة 595 غرام، 595 غرام، فإذا بلغت هذا النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. يقول الشيخ: فمن عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار ملك النصاب، فإذا استمر ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة، فإن نقص فلا زكاة فيه، فإن نقص فلا زكاة فيه. فلو كان عنده 80 غراما فلا زكاة عليه، أو كان عنده 590 غراما من الفضة فهذا لا زكاة عليه. إذن لابد أن يبلغ هذا المال النصاب. ثم قال: واختلف العلماء هل يكمل نصاب الذهب بالفضة أو لا، يعني عندك ذهب وعندك فضة، هذا أقل من 85 الذهب والفضة أقل من 595، فهل تجمعهما مع بعضهما حتى يكتمل النصاب أم ماذا تصنع؟ يقول الشيخ: يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فهل يكمل بعضها بعضا؟ ونقول إنه ملك نصابا فتجب عليه الزكاة أو لا؟ يقول الشيخ: الصحيح أنه الصحيح أنه لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب، كل واحد مستقل بنفسه، كما أنه لا يكمل البر من الشعير والشعير من البر، فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب. ويلحق بذلك أو قبل ذلك، يعني هذا التكغيل الذي ذكره الشيخ المقصود منه، يعني الذي لا يتاجر فيه، لابد أن ننتبه هنا، يعني لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب، لمن يملك ذهب ويملك فضة ينتفع بها، أما الذي يتاجر في الذهب والفضة فهنا لابد أن يجمع الذهب مع الفضة، لابد أن يجمع الذهب مع الفضة. أما إذا كان لا يتاجر بها، مثلا يشتري لزوجته ويعني لتتزين به، فعنده 80 غراما من الذهب و500 غرام من الفضة تتزين بها الزوجة، فهذا لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ نصاب، لأنه لم يبلغ نصاب. لكن لو كان يتاجر وعنده هذا الفضة فهنا يجمعهما مع بعضهما، فإذا بلغ النصاب فإنه يجب أن يزكي. يقول الشيخ: ويلحق بذلك ما جرى مجرى الذهب والفضة، وهي العملة النقدية من ورق أو نحاس أو غيره، فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بأحد النقدين من الذهب أو الفضة، فإن لم تبلغ فلا زكاة. والراجح أن فيها الزكاة، لأنها صارت تعامل معاملة الذهب والفضة، بها يباع ويشترى وبها يعني يفعل الإنسان ما شاء، فقامت مقام الذهب والفضة، فلذلك تعطى حكمه، تعطى حكمه. ولذلك يقدر نصاب الأموال الآن بماذا؟ إما بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة، هذا خلاف بين أهل العلم، لكن الأرجح الذي عليه الجمهور أن الذي يقدر بنصاب الذهب، يعني نصاب الفضة، يعني كما تعلمون الفضة يعني فقدت قدرتها الشرائية بخلاف الذهب، الذهب يعني بقي محافظ على قدرته الشرائية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، بينما الفضة فقدت قدرتها الشرائية، فلذلك صار المعتبر في نصاب الزكاة هو الذهب. ولذلك حينما يحددون نصاب الزكاة كيف يعرفون؟ يقولون يعني عندنا نصاب الزكاة 85 غراما، ثم إذا أرادوا تحديد نصاب الزكاة زكاة الأموال ماذا يقولون؟ يقولون لغرام الذهب بكم؟ قال غرام الذهب مثلا 1,000,000، إذا بلغ مالك 85 مليونا فإنه تجب عليك الزكاة. إذا هكذا يحددون مدى مقدار الزكاة، يعني 85 غراما نصاب الذهب، ثم يضربون ذلك في الغرام، يعني الغرام كم يساوي في السوق؟ قالوا 1,000,000 مثلا، فيضربون 85 في 1,000,000 تصبح 85 مليونا. يقول الشيخ: فمثلا إذا كان عن الإنسان 300 من الريالات الورقية لكنها لا تبلغ نصابا من الفضة فلا زكاة عليه، لأن هذه مربوطة بالفضة. وأما الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن الأخرى كالألماس وشبهه، فهذه ليس فيها زكاة، ولو كثر ما عند الإنسان منها إلا ما أعد للتجارة، فما أعده للتجارة فيه الزكاة من أي سبب كان. لاحظ هنا، يعني أن الإنسان يملك ربما مجوهرات أخرى وتكون ربما غالية جدا هذه المجوهرات، لكن إذا ملكها لنفسه لينتفع بها فهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة، ولو بلغ الذي يملكه ما بلغ. أما إذا كان يتاجر بها بيعا وشراء فهنا تصبح عليه الزكاة، لأن الزكاة في حقه هنا هي زكاة عروض التجارة، هي زكاة عروض التجارة وليس زكاة الأثمان. الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة، قال: تجب الزكاة فيه في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ففيها الزكاة، لكن بشرط أن تبلغ نصابا، وأقل نصاب في الإبل 5، وأقل نصاب في البقر 30، وأقل نصاب في الغنم 40، يعني الذي يملك أقل من 5 من الإبل هذا لا زكاة عليه، والذي يملك أقل من 30 من البقر هذا لا زكاة عليه، الذي يملك أقل من 40 من الغنم هذا لا زكاة عليه. إذا متى تجب الزكاة على أصحاب الإبل؟ إذا ملك 5 فما زال. وتجب الزكاة على أصحاب البقر إذا ملك 30 فما زال. وتجب الزكاة على أهل الغنم، الغنم يعني يدخل فيه الضأن والماعز يسمى كله غنم، إذا بلغ 40. وهذا كله يعني هذا كله يدخل تحت هذا الصنف، يعني صنف زكاة بهيمة الأنعام. يقول الشيخ: والبهيمة ليست كغيرها من الأموال، إذا بلغت النصاب فما زاد فبحسابه، بل هي مرتبة. ففي 40 من الغنم شاة، وفي 100 شاة، حتى تبلغ 121. لاحظ يعني من 40 إلى 120، من 40 إلى 120 كلها تخرج فيها شاة واحدة. فإذا بلغت 121 تصبح فيها شاتان. ولذلك هذا المقدار بين 40 وبين 120 هذا كله يسمى يعني الوقت، يعني ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، يعني الذي عنده يعني 40 كالذي عنده 100 كله يخرج شاة واحدة. لكن إذا وصلت إلى 121 فهنا تصبح عليه شاتان. يقول رحمه الله: فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة، فمن 40 إلى 120 كلها ليس فيها إلا شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 فيه شاتان، وفي 201 3 شياه. يعني إذا بلغت 200 ففيها شاتان، لكن إذا بلغت 201 أصبح 3 شياه، 202 وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وهكذا كلها فيها 3 شيئا، حتى تبلغ 300 كلها 3 شيئا. لذلك يقول الشيخ: 300 3 شيئا، 399 3 شيئا، 400 4 شيئا. المهم أنها تختلف. إذا هذا فيما يتعلق بزكاة الغنم. قال: وفي الإبل من 24 فأقل زكاتها من الغنم، من 24 فأقل زكاتها من الغنم، يعني لا يخرج من جنسها، لأن كما ذكرنا في زكاة الإبل في زكاة الغنم يخرج من جنسها، يعني من الغنم من الغنم ذاته. لكن إذا كان يملك إبل 5 من الإبل هنا تجب عليه الزكاة، 6 من الإبل، 7 8 9 10 إلى 24 هذا كله لا يخرج زكاته من الإبل. من أين يخرجها؟ من الغنم، يعني من غير جنسها. ولذلك يقول الشيخ: في الإبل من 24 فأقل زكاتها من الغنم، على كل 5 شاة، على كل 5 شاة، ومن 25 فما فوق زكاتها من الإبل، لكن أسنانها مختلفة. فإذا بلغت يعني 25 يبدأ الإخراج من جنس الإبل، يبدأ إخراج من جنس الإبل. يقول الشيخ: بهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة. يعني شيخنا لم يتوسع في ذكرها، لكن يعني اختصر الكلام فيها. ثم قال: السائمة وأن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة. يعني هناك شرطان حتى تجب الزكاة في بهيمة الأنعام. ما هو الشرطان؟ أن تكون سائمة يعني ترعى، وأن تبلغ النصاب. النصاب عرفناه 40 في الغنم، 30 في البقر، 5 في الإبل. هذه لابد أن تكون أيضا ترعى، يعني إذا كانت معلومة فهذه لا زكاة بها، ولو بلغت ما بلغت ما دام يعرفها فإنه لا زكاة بها، إلا إذا كان يريد بها التجارة فهذا فيها زكاة. فلاحظوا هنا رجل يملك غنم ما شاء الله، لكنه لا يريد بها التجارة، يريد بها الدر والنسل ينتفع بها، ينتفع بها، يعني يأكل منها ويشرب لبنها وينتفع بصوفها، وإذا احتاج يعني شيئا باع شاة واشترى به يعني ما يلزمه، يعني لا يتخذ هذا الغنم للبيع والشراء، هذا لا زكاة عليه ولو بلغت غنمه مبلغا، لأنها ليست ترعى. لكن الذي يتاجر بالغنم ربما يكون عنده أقل من 40 شاة وفيه عنده عليه الزكاة، فلذلك يعني بلوغ 40، بلوغ 40 هذا لمن كان يعني يملك هذه الزكاة وهي ترعى، يملك هذا الغنم وهي ترعى وينتفع بها، فهذا نقول عليه زكاة بهيمة الأنعام. أما إذا كانت أقل من 40 وهو يتاجر بها يعني يبيع ويشري في الغنم فهذا يزكيها زكاة مال، يزكيها زكاة مال ولا يلزم أن تبلغ 40. ثم قال الشيخ: السائمة الراعية التي ترعى في البر ولا تعلم إما السنة كلها وإما أكثر السنة، يعني لأن بعض الناس قد يقول عندي غنم نرعى بها ونعلف بها مع بعض، ماذا أصنع في هذه الحالة؟ نقول ينظر إلى الغالب، هل الغالب أنها ترعى يعني أكثر السنة مثلا 9 أشهر وهي ترعى وثلاثة أشهر يعرفها، هذه نقول ترعى. لكن إذا كان العكس 9 أشهر وهو يعرفها وثلاثة أشهر هي ترعى لوحدها، هذه معلومة فإنه لا زكاة فيها. يقول الشيخ: فإذا كان عند الإنسان 40 شاة تسرع وترعى كل السنة ففيها الزكاة، وإذا كانت تسرع وترعى 8 أشهر ففيها الزكاة ومثلها 7 أشهر، أما إذا كانت تسرع سنة وتعرف سنة فليس فيها الزكاة. وهكذا إن قلت أشهر السوق يعني أشهر الرعي. وإذا كان الإنسان متاجرا في الغنم مثلا وليس يبقيها للتنمية والنسل فهذا عليه الزكاة، ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابا في الفضة، لأن عروض التجارة فيها الزكاة بكل حال، ونصابها مقدر بنصاب الذهب أو الفضة، والغالب أو الأرخص الفقراء هو الفضة في زماننا لأن الذهب غالب. على كل حال نبه هنا على المسألة يعني التي فيها خلاف بين العلم، يعني في ما هو النصاب المعتبر، نصاب الذهب او نصاب الفضه، لكن كما ذكرت لكم جمهور العلماء على ان المقصود هو نصاب الذهب، هو نصاب الذهب هو المعتبر في تحديد النصاب. فمثلا الذي يملك 5 شياه لو فرضنا مثلا ان الشياه غلت جدا حتى صارت الواحده يعني مثلا ب30 مليون، يعني عنده 5 شياه يعني كم؟ 150 مليون مثلا، ونصاب الزكاة 85 مليون، فهذا نقول عليه الزكاة ما دام يتاجر بها حتى لو عده يعني هذا العدد يعني 5 من الشياه، لكن تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه سيحسبها عروض تجارة ولا تكون يعني حسابها حساب زكاة بهيمة الأنعام. ثم قال رحمه الله: الثالث من الأموال الزكوية وهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مثل التمر والبر والأرز والشعير وما أشبهها، وهذه لا بد فيها من بلوغ النصاب وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفه الذين يأخذون الزكاة من الفلاحين. لاحظ هنا أن الشيخ نبه على أن الخارج من الأرض ليس كل خارج من الأرض فيه الزكاة، وإنما يكون من الحبوب أو الثمار هذا الذي فيه الزكاة. أما إذا كان الخارج من الأرض من الفواكه أو الخضروات فهذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه، الزكاة تكون في المال الذي يجنى منه. ولذلك يسأل الكثير عن الزكاة في البطاطا مثلا، فالأصل أن البطاطا لا زكاة فيها لأن البطاطا من الخضروات، والذي تجب فيه الزكاة لابد أن يكون من الحبوب أو الثمار يعني مما يدخر ويحفر، أما البطاطا فإنه لا زكاة فيها. نعم الأموال التي يجنيها من البطاطا هذه إن حال عليها الحول يعني بلغت النصاب وحال عليه الحول فهذه فيها الزكاة. أما إذا لم يحل عليه الحول أو لم تبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيها، لأن الخضر والفواكه يعني كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإخراج الزكاة منها. فلذلك الزكاة تكون في الحبوب وفي الثمار. يقول الشيخ: فإذا كان عند الإنسان نخل يثمر وبلغ ثماره نصابا وجب عليه الزكاة، ويجب عليه أن يخرج من متوسط الثمر، لا من الطيب فيظلم ولا الرديء فيظلم، يعني أن الزكاة تكون من أوساط المال، لا يأتي إلى الرديء ويظلم الفقراء والمساكين، ولا يجب عليه أن يخرج من الجيد فيكون فيه ظلم لنفسه. لكن لو أراد من تلقاء نفسه أن يخرج من الجيد فذاك حسن، فذاك حسن يعني له ذلك. لكن المقصود أن من يجب الزكاة لو كان الحاكم يعني يجعل أناسا يأخذون الزكاة، فإذا جاءوا لصاحب الزكاة لا يأخذون من ماله الجيد وإنما يأخذون من المتوسط، إلا إذا تبرع من عنده من مال الجيد فذاك حسن، فذاك حسن. أما أن يخرج من الرديء فهذا فيه ظلم للفقراء، لذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يأتي إلى الرديء من ماله ويخرجه زكاة. يقول: وإذا باع الإنسان ثمرة فإنه يزكي من الثمن، ومقدار الزكاة في الخارج من الأرض نصف العشر أو العشر، نصف العشر أو العشر. قال: إذا كان يشرب سيحا بدون مكائن أو مواتير فإن فيه العشر كاملا، أي واحد من عشرة. فإذا كان عنده مثلا 10,000 كيلو فالواجب عليه 1,000 كيلو، كما كان عندنا قديما، يعني أن مثلا النخل يعني يشرب بعروقه، يعني يقول النخل البعلي، البعلي هذا فيه ماذا؟ العشر، يخرج منه العشر، يخرج منه العشر. لكن إذا كان مثل حال الآن يسقى، لابد من مواتير ولابد يعني من يعني كلفة ومؤنة في سقيه، فهذا يخرج منه نصف العشر، يخرج منه نصف العشر. لذلك قال الشيخ: أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة كالمواتير والمكائن وشبهها فإن عليه نصف العشر، ففي 10,500 فقط، وذلك لأن الذي يسقي بمؤنة يغرم فيه الفلاح أكثر من الذي يسقى بلا مؤنة، فكان من حكمة الله ورحمته أن خفف الزكاة على هذا الذي يسقيه بالمؤنة والتعب. الأمر الرابع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة، عروض التجارة. وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان بالتجارة من عقارات وأقمشة وأوان وسيارات وغيرها، فليس لها شيء معين، ومقدار الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضة، أي 1/40، وفي 100 2.5. وإذا كان لديك مال وأردت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة سهلة، أقسم المال على 40 والخارج للقسمة هو الزكاة، يعني يبين الطريقة يعني سهلة لحساب الزكاة. يعني عندك مجموعة من المال، عندك 100 مليون، 200 مليون ونحو ذلك، إذا أردت أن تعرف كم تخرج عن هذا المال نقسمه على 40، ومثل ما يقول الناس عندنا يعني على كل مليون 25,000، وهذا لا يتبدل إلى قيام الساعة، دائما كل مليون عليه 25,000. ومع وجود الآلات الحاسبة الآن، إذا أردت أن تعرف مقدار زكاتك يعني تأتي بمالك كله تكتبه في الآلة الحاسبة، نفرض مثلا عندك 250 مليون، في 250 مليون، ثم بعد ذلك تضربه في 0.025 يخرج لك الناتج مباشرة، فيكون هذا فيه طريقة سهلة لتحديد مقدار ما يخرج من المال. قال الشيخ: فإذا كان عند الإنسان 40,000 من الدراهم فزكاته 1,000 درهم، وفي 120,000 3,000 ريال وهلم جرا. وسمي عروض التجارة عروضا لأنه ليس بثابت بل يعرض يعرف ويزول، فكل شيء يعرف ويزول يسمى عرضا. قال الله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا. والحياة كما تعلمون تأتي وتذهب. والأموال التجارية هكذا عند التجار، يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينه بل يريد ما وراءها من كسب، ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها. وكيفية زكاة العروض أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج ربع عشرها عشر قيمتها حتى وإن كنت لم تشتريها إلا أخيرا. مثال ذلك: إنسان تحل زكاته في شهر رجب واشترى سلعة في شهر ربيع، فنقول له إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها. فإذا قال: إنها لم تتم عندي سنة، قلنا: لا عبرة بعروض التجارة بالسنة، عروض التجارة مبنية على القيمة، والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما تساوي وقت الوجود سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل. فإذا قدر أنك اشتريتها بعشرة آلاف ريال وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال فالزكاة فيه على ثمانية، وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة فالزكاة على العشرة، وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فالمعتبر رأس المال. يعني هنا بيّن يعني من كان يتاجر عنده محل يتاجر به يعني كيف يزكي. فالخلاصة إذا من كان عنده محل، سواء كان محل ملابس أو محل أواني أو أي محل يعرف فيه ماذا تجارته كمواد غذائية ونحو ذلك، كيف يحسب زكاته؟ يأتي يحسب يعني السلعة الموجودة عنده التي في المحل جميعا، ويقدر ذلك بثمن البيع، يعني الثمن الذي يبيع به لا بالثمن الذي اشترى به، لأن الثمن الذي اشترى به يعني عند بيعه قد يزيد وقد ينزل. فلذلك يقول أهل العلم: يحسب ويقدر بالثمن الذي يبيع به، بالثمن الذي يبيع به. إذن هذا أول. ثاني: يحسب ما عنده من مال بين يديه، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث: يحسب الديون التي هي عند الناس، يعني السلع التي باعها وينتظر من أصحابها أن يأتوه بثمنها. فهذه الثلاث يحسبها، مجموعها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. فلذلك أصحاب المحلات هذه طريقة حساب، هذه طريقة حساب. قد يقول قائل: والديون التي عليه؟ نقول: الديون التي عليه هي داخلة في هذه الثلاثة التي ذكرناها، لأن الديون التي عليه هي إما سلعة هي موجودة في المحل أو باعها والثمن عنده، أو أنه قد باعها لفلان وينتظر ثمنها. فلذلك لا ينقص يعني من الديون، لأن بعض الناس يقول يعني يحسب أن المجموع هذا يقول: عندي 100 مليون وعلي ديون 50 مليون، إذا بقي عندي 50 مليون إذا لا زكاة علي. يقول: لا، هذا خطأ في الحساب. إذا فيحسب يعني ما عنده من سلعة في المحل، ثم يحسب ما عنده من مال بين يديه، والشيء الثالث يحسب الديون التي عند الناس، يعني التي إذا طلبها جاءت. أما الديون التي إذا طلبها من أصحابها لا يأتوا بها، إما لأنه معسر ليس عنده ما يسدد أو لأنه أماطل، فهذا لا يحسبه في الزكاة إلا بعد أن يقبض، فمتى قبضه يخرج عنه، يعني على كل مليون 25 ألف وهكذا. إذا فبهذه الطريقة يعني يسهل على من كانت عنده عروض تجارة أن يحسب زكاته.